وصلنا في شرح المادة 700 أو 800 لا 300 و7 308 308 أي صح. في شرحها وصلنا إلى عنوان الاختلاف في تلف المبيع في مدة الخيار أو بعدها وفي تلفه قبل الإجازة أو بعدها. نعم. وفي هذا مسائل. المسألة الأولى. المسألة الأولى إذا باع البائع مالا من آخر وشرط الخيار لنفسه لمدة 3 أيام وتلف المبيع في يد المشتري بعد التسليم واختلف المتبايعان فادعى أحدهما أن التلف وقع بعد مرور مدة الخيار وأن البيع لازم ويجب أداء الثمن المسمى وادعى ثانيهما أن البيع أن المبيع تلف في ظرف 3 أيام فيجب إعطاء القيمة حسب المادة السابقة والقول في ذلك لمدعي التلف في ظرف 3 أيام لأن مدعي التلف في مدة الخيار منكر لزوم البيع والبينة على من يدعي تلف المبيع بعد مرور 3 أيام أي تلفه بعد انقضاء مدة الخيار يعني يقدم البينة على الإنكار صح فهمه نعم الإنكار لا يكون إلا ثانيا أيه. أولا البينة البينة على المدعي واليمين على من أنكر واليمين لا تكون إلا إذا لم توجد بينة بينة طبعا المسألة الثانية إذا اتفق المتبايعان على أن المبيع قد تلف بعد مرور مدة الخيار إلا أن أحدهما ادعى أن المشتري فسخ البيع في حضور البائع في مدة الخيار قبل تلف المبيع وأقام البينة لإثبات عدم لزوم الضمان حسب المادة الآنفة وادعى الآخر أن البائع قد أجاز البيع في مدة الخيار وأن البيع بمقتضى المادة 301 أصبح لازما فترجح بينة مدعي الفسخ ويجب أداء الثمن المسمى لأن الخيار إنما أقيم للفسخ المسألة الثالثة إذا اتفق الطرفان على أن المبيع تلف في مدة الخيار وهو في يد المشتري إلا أن أحدهما ادعى أنه تلف بعد إجازة البيع وادعى الآخر أنه تلف بعد فسخ البيع وأقام البينة على ذلك ترجح بينة مدعي الإجازة فعليه إذا باع إنسان مالا من آخر على أن يكون مخيرا كذا مدة وسلمه إليه فادعى أحد المتعاقدين أنه تلف بعد انقضاء مدة الخيار فسخ البائع البيع في مدة الخيار لا مو زين ادعى البائع فادعى أحد المتعاقدين أنه تلف بعد انقضاء مدة الخيار فسخ البائع البيع في مدة الخيار وادعى الآخر أن المبيع تلف في مدة الخيار بعد أن أجاز البائع البيع وأقام البينة على ذلك ترجح بينة مدعي الإجازة أما إذا لم يقم أحد يقم أحدهما البينة فالقول لمدعي الفسخ نعم المادة 9 و300 هنا في استشكال يا شيخ قال إن المبيع أن المبيع تلف في مدة الخيار وهو في يد المشتري بيد المشتري هم متفقان لا أدري البائع سلم إياه البائع هو الخيار إذن هنا للبائع مو هاي الفقر المثال الثالث أي أقرأ الخيار لمن مو للبائع اتفق على أن الطرفان على أن المبيع تلف في يد الخيار اتفق الطرفان على هذا أن المبيع تلف في مدة الخيار وهو في يد المشتري هذا باتفاق لكن لمن الخيار الشرط للبائع ادعى أنه إلا أن أحدهما ادعى أنه تلف بعد إجازة البيع وادعى الآخر أنه تلف بعد فسخ البيع كيف يا شيخ بعد إجازة البيع وبعد فسخ البيع وهما متفقان على أنه في مدة الخيار لا المسألة الثالثة إذا اتفق الطرفان على يعني أن البايع والمشتري على أن المبيع تلف في مدة الخيار وهو في يد المشتري في مدة الخيار وهو في يد المشتري بتلاحظ الخيار لمن في هذه الحالة للبايع هو البايع إلا أن أحدهم ادعى أنه تلف بعد إجازة البيع بعد إجازة البيع من البائع يعني من البائع قال أجزت مثلا لكن ليس في مدة الخيار يا شيخ هنا ما من المال هذا أجازة إجازة وقت تكون معتبرة إذا أجازه خلال مدة الخيار. طيب إذا تلف بعد الإجازة بيع عقد مدة أجاز، لما نقول أجاز يعني أجازه خلال مدة الخيار، لأنه إذا انتهت مدة الخيار دون أن يتلفظ بشيء يعتبر خلاص سقط الخيار. لما يقول أجازه يعني جاء أجازه خلال مدة الخيار. بعد يقول أحدهما ادعى أنه تالف بعد إجازة البيع، وادعى الآخر أنه تالف بعد فسخ البيع. بعد فسخ البيع. فسخ البيع شنو يعني فسخ البيع؟ يعني أنه عدم الإجازة. عدم الإجازة. عدم الإجازة. لما الهلاك يعني هلك بعد الفسخ يعني بعد ما جازة، فيرجع عليهم أن يكون وأقام البينة على ذلك. إيه؟ فترجح أو ترجح بينة مدعي الإجازة. مدعي الإجازة، لأن هذا لا يثبت شيء. نعم. قالوا أقام البينة على ذلك. أقاما. نعم. كل منهما ما يخالف، لكن هذا ترجح اللي يريد الإجازة بينته. نعم. تثبت. قال المادة 39. لأن البينة تثبت شيء موجود، شيء جديد تثبت، وهو مسألة الإجازة يعني على خلاف الأصل يعني. نعم. الأصل يا شيخ براءة الذمة، والإجازة فيها شيء تحمل شيء للذمة. الإجازة تعطيك شيء جديد. نعم. هنا إذا اتفق بالبينة ألا تسقطان وترجع إلى الأصل ويرجع الأمر إلى الأصل؟ لا لا، إذا كلها أما تتحاتران، وإذا كان المبيع موجودا فيتحالفان ويترادان. إذا كل واحد البائع والمشتري كل منهم ادعى البينة بجانبه، فهو المبيع موجودا يتحالفان ويترادان، كل واحد يحلف على ما يدعيه ويترادان، المشتري يرد المبيع والبائع يرد الثمن. لماذا رجح؟ هذا بشرط أن يكون المبيع موجودا في هالحالة، مسألة تحالف الطرفان. إذا كانت البينتان متعادلتين يترادان، أما إذا هلك المبيع ما يصير هذا الحلف، لأنه التراد ما موجود هنا لكون المبيع هلك. نعم. نعم. المادة 9300. إيه؟ إذا شرط الخيار للمشتري فقط. إيه؟ خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع. قال في الشرح: يخرج المبيع من ملك البائع ويصير ملكا للمشتري. أولا إذا كان يعني في حالات، في حالات الحالة الأولى أولا إذا كان المشتري مخيرا فقط، إذا كان الخيار للمشتري. نعم. ثانيا إذا كان البائع والمشتري مخيرين معا وأسقط البائع خياره، يصير بالمشتري، كأنه الخيار بالمشتري فقط. نعم. ثالثا إذا شرط المشتري الخيار لأجنبي وذلك عند الإمامين، نفس الشيء. نعم. ويصير المبيع ملكا للمشتري. نعم. وتصرفات البائع في المبيع بعد ذلك تصير غير مشروعة. أما إذا كان المشتري مخيرا فقط فالثمن لا يخرج من ملك المشتري وذلك بالاتفاق، ولا يدخل المبيع في ملكه على رأي الإمام الأعظم. أما على رأي الإمامين فيدخل، لأنه لو خرج المبيع من ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لاستلزم ذلك، لأنه هنا يا شيخ كأنه يقول إذا كان المشتري مخيرا فالثمن يبقى لا يخرج من ملكه والمبيع يدخل في ملكه، فيكون اجتمع له ملكان. لا، هذه بها عند الإمام بها رأيا. اقرأها بالله مرة أخرى. قال فقال نعم ثالثا اقرأها بالأول. ثالثا إذا شرط المشتري الخيار لأجنبي، إيه؟ وذلك عند الإمامين. إيه؟ يعني يصير في ملك المشتري. لا، يجوز الخيار للأجنبي، مر علينا هذا. أي يصير كأنه لا تقرأها نفسه، لا تفسر لي. نعم. بس اقرأ لي. إذا شرط المشتري الخيار لأجنبي. نعم. وذلك عند الإمامين. نعم. ويصير المبيع ملكا للمشتري. نعم. إيه؟ وتصرفات البائع في المبيع بعد ذلك تصير غير مشروعة. تصرفات من؟ البائع. إيه البائع. لأن المبيع لأن الخيار للمشتري. للمشتري. الخيار للمشتري، فماذا حق البائع يتصرف فيه؟ لو الخيار إذا كان إلى حق يعتبر هذا فسخ أو تراجع عن شرطه، أما والخيار للمشتري فهذا لازم يصبر البائع ليرى ماذا يريد المشتري أو يتجه، للإمضاء العقد أو لفسخه هذه المسألة. تمام شيخنا، في هذه الحالة المشتري شرط الخيار لأجنبي، ما يخالف الشرط لأجنبي كأنه شرطه لنفسه. نعم، هو يقصد الخلاف، الخلاف الذي وقع بين الإمام. لا، هذا ساعة مفهوم هذا. بعد قال وتصرفات البائع في المبيع بعد ذلك تصير غير مشروعة. غير مشروعة. أما إذا كان المشتري مخيرا فقط فالثمن لا يخرج. لا كان من المخير فقط. أما إذا كان المشتري مخيرا فقط يعني بدأ يقول حكم الحالة الأولى. نعم. اللي هي إذا كان الخيار المشتري فقط. أما إذا كان المشتري مخيرا فقط فالثمن لا يخرج من ملك المشتري وذلك بالاتفاق. ليش؟ لأنه بعد الخيار له. شلون يخرج من ملك الثمن؟ وهو حق، هو يفسخ البيع. هاي المسألة. وبأي شيء اكتسب دخول المبيع له؟ ما دخل المبيع له. لحظة، مازل. قال ولا يدخل المبيع في ملكه على رأي الإمام الأعظم. ما يدخل حقه. ما يدخل، لأن إذا يدخل خلاص صار الثمن أيضا يخرج يصير إلى ملك البائع. لكن في بداية المسألة قال يخرج المبيع من ملك البائع ويصير ملك للمشتري في حالة أولا. إذا وذكر فيها خلاف آدم. فيها قولين للإمام الأعظم. فيها قولين هذه. فكأنه يرجح مال قول الإمام. قال لا يدخل المبيع في ملكه على رأي الإمام الأعظم. أما على رأي الإمامين فيدخل. لأنه لو خرج المبيع من ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لاستلزم ذلك زوال. لا يستلزم ذلك زوال. لا استلزم، ما يستقيم الكلام. لاستلزم ذلك زوال ملك البائع عنه مع عدم دخوله في ملك آخر. في ملك آخر صير المال غير مملوك. وليس لهذا نظير في باب المعارضات. صحيح. هذا رأي الإمامين. نعم. لكن مال الإمام أبو حنيفة هو الأرجح يعني في الحقيقة، نظرا إلى أخذنا بنظرية الشروط وتأثير الشرط بالنسبة للمشترط وبالنسبة لمن تعلق به الشرط. على كل حال هم مرجحين رأي الصاحبين. نعم. قال وقد اختارت المجلة هنا قول الإمامين. نعم. والحاصل أن المبيع يدخل في ملك المشتري والثمن لا يخرج من ملكه، لكن إذا كان ذلك ملكا له كما كان، ولكن إذا كان ذلك ألا يصبح البدل والمبدل به ملك واحد في وقت واحد؟ الشارح هذا مذهب الإمام. أما إذا تلف المبيع بعد القبض سواء كان ذلك في مدة الخيار أم بعد انقضائها بنفسه أو بفعل المشتري قبل الفسخ أو بعده، أو إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أودعه البائع وتلف في يده أثناء مدة الخيار، فبما أن البيع قد أصبح لازما فتلزم تأدية الثمن المسمى، لأن التلف لا يكون قبل أن يتقدمه حدوث عيب، وحدوث العيب في المبيع قبل تلفه مسقط لحق الفسخ، وبذلك يصبح البيع لازما. وهكذا، فإذا تلف المبيع بعد سقوط الخيار ولزوم البيع يلزم المشتري الثمن المسمى لا قيمة المبيع. يعني خلص تم البيع بمضي المدة ولم يستعمل حقه في الفسخ، تم العقد، فإذا هلك المبيع بيده يهلك عليه. مثال، إذا كان الخيار في البيع للمشتري فقط وتلف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع وقبل أن يسترده البائع من المشتري يلزم المشتري الثمن المسمى، لأن المبيع المذكور في يد المشتري بحكم الرهن ومضمون بالثمن. ليش ضمنها هنا بالثمن؟ محكوم مضمون بالثمن لأنه دخل فيه، يعني عنده صار داخل في ملكه. ليس في ملكه، هو فسخ البيع. قد فسخ عند الفسخ. عند الفسخ لما فسخ يعني كأنه رضي بتمامه، رضي بتمام العقد، فيلزم الثمن المسمى. هو العقد فسخه يا شيخ، ما تمه. لا فسخ، لما فسخ العقد ماذا يلزم؟ بالقيمة له بالثمن. إذا ثلث في يدي يصبح ليس ملكا له. بالقيمة. بالقيمة يعني. هنا بالقيمة، لكن هنا قال بالثمن. هو بالثمن لكون أنه صار كأنه رضي به في مدة الشرط هذه، بس يدفع الثمن. إيضاح القيود. فقوله بعد القبض لأنه إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع ينفسخ البيع ولا يلزم المشتري شيء. ولا يلزم المشتري شيء. طبعا لأنه بعد المبيع بيد البائع. وقوله التلف تعبير يقصد به الاحتراز عن إحداث العيب وإليك التفصيلات الآتية في إحداث العيب وهي إذا حصل عيب في المبيع الذي فيه الخيار للمشتري فقط، واحد بفعل المشتري، اثنان بفعل أجنبي، ثلاثة بفعل البائع، أربعة بآفة سماوية، ينظر. فإذا كان ذلك العيب لا يزول على الأصل أو أنه يزول ولكنه ليس كذا لا يزول عن الأصل أو أنه يزول يعني يبقى العيب هذا لاصقا في المبيع. نعم عبر بعلى عن قال ينظر. فإذا كان ذلك العيب لا يزول عن الأصل أو أنه يزول ولكنه ليس كذلك في مدة الخيار فالعقد لازم ويجب على المشتري أداء الثمن المسمى ولو زال العيب بعد انقضاء مدة الخيار بعد انقضاء مدة خيار الشرط، يعني إذا اشترى مشتري مالا وشرط في البيع الخيار لنفسه فقط وحصل في المبيع عيب بفعل البائع وهو في يده بعد قبضه يسقط خيار المشتري أيضا ويصبح البيع لازما على رأي الشيخين لكونه في ضمان المشتري يعني العين صار بعد القبض حيث كان في يده. وإذا حصل عيب في المبيع بآفة سماوية فلا محل للتضمين ويضمن المشتري البائع بنقصان القيمة في حالة حصول عيب في المبيع بفعله أو الأجنبي في حالة حصول العيب منه. انظروا المادة الآتية 17 و 900. وإذا زال ذلك العيب قبل مرور مدة الخيار بقي المشتري مخيرا. انظر المادة 24 لاحقة يعني ملحق يا شيخنا في الاختلاف في تعيين المبيع وشرط الخيار ومرور مدة الخيار وفي فسخ العقد وإجازته. المسألة الأولى إذا اختلف الطرفان في تعيين المبيع بعد أن أجاز من له الخيار عقد البيع ينظر. فإذا كان المشتري قابضا للمبيع فالقول له سواء كان الخيار في البيع للبائع أو للمشتري. أما إذا لم يكن المشتري قابضا للمبيع والخيار للبائع فالقول للمشتري أيضا كما إذا كان الخيار للمشتري يكون القول للبائع. كيف إيش قصده في تعيين المبيع؟ عدة أشياء يعني خيار التعيين واحد بيشتري شيئا واحدا من عدة أشياء أما متماثلة أو بينها فروق يعني بحيث التعيين مقصود فهنا الخلاف في التعيين. يعني مثل واحد يشتري إحدى السيارتين أو إحدى البغلتين أو أحد القلمين اختلفوا في التعيين لكن هو تعيين المبيع لكن ما زال في غير الشرط ما دخلنا في غير التعيين يا شيخ هذا كله على أساس غير الشرط هو مبني هلك في حالة نعم اقرأ قال مسألة إذا اختلف الطرفان في تعيين المبيع بعد أن أجاز من له الخيار في تعيين المبيع بعد إيش؟ أن أجاز من له الخيار أجاز البيع من له الخيار فبقى لما أجاز البيع يبقى منه على من يتصل هذا التعيين حصل إيه؟ ينظر فإذا كان المشتري قابضا للمبيع فالقول له القبض إلى تأثيره يعني مثل ما يقول له القانون القبض يعني الوجود المقول في اليد سند الملكية نعم فالقول له سواء أكان الخيار في البيع للبائع أو للمشتري أما إذا لم يكن المشتري قابضا للمبيع والخيار للبائع فالقول للمشتري أيضا كما إذا كان الخيار للمشتري بين المشتري بينة الخارج هذا يعبر عنها بينة الخارج تقدم على بينة الداخل يعني إذا أنا عندي هذه العصا فكونها عندي هذه مع الظاهر يعني أنا متمسك به فإذا جاب واحد بينة قوية تبين أن هذه العصا ولو هي بيدي وإنما هي ملكي شريتها وما إلى ذلك تقدم بينة هذا المدعي هذا الخارج نسميه لأن يثبت شيئا خلاف الظاهر الذي هو متمسك به صاحب هذا الشيء نعم. المسألة الثانية إذا أراد المشتري إجازة البيع ولم يقبض المال الذي اشتراه بشرط الخيار ايش ولد إذا أراد المشتري إجازة البيع ولم يقبض المال الذي اشتراه بشرط الخيار وادعى البائع أن المال الذي بعته وبعته من المشتري غير هذا المال وادعى المشتري أنه هو ذلك ذلك المبيع بعينه فالقول للبائع لأن هو المالك الأصلي الذي خرج المبيع منه فقوله صدق بهذه الحالة إلا إذا قام المشتري البينة ولما القول هنا ما عند بين المشتري البينة تنقض قوله دائما يعني لما يقول القول لفلان معنى ذلك إذا لم يثبت المقابل بينة فهذا الذي نقول القول قوله يعني مثل الأمين إذا قال هلك هذا مبدع عنده تقصير صدق قوله خلص اللي يدعي خلاف ذلك عليه أجل البينة فإذا جاء بالبينة بينته هي التي تقدم أولى ما يكلف البائع اليمين بأن يثبت أن الهلاك حصل بدون تعدي ولا تقصير لا ما مطلوب منه أن يثبت ومتمسك بهذا الأصل وهو أنه أمين والأمين ما يثبت إلا بالكذا فاللي يثبت خلاف ذلك خلي يجيب البينة نعم المسألة الثالثة إذا أجاز البائع البيع الذي شرط فيه الخيار أو شرط فيه الخيار لنفسه وألزمه به ولم يسلم إلى المشتري فادعى المشتري أن المال الذي اشتراه غير هذا وادعى البائع أنه نفس المبيع فالقول مع اليمين للمشتري هذا ما بين في الخارج يعني الظاهر مع البائع الظاهر مع البائع فهذا لما يجي بينة البينة أقوى من الظاهر حتى ولي قام البائع لا ما عنده بينة هو متمسك بهذا لا إذا قام البينة تكون بينة البائع لكن ذكرت بينة الخارج تقدم على بينة على بينته وهذا عنده بينة تمسك بالظاهر بينة نعم لكن هنا يقول القول مع اليمين للمشتري للتأكد هذا جائز يعني أكو أماكن اللي يقيم البينة يحلف اليمين مواضع قليلة يعني هاي من جملة يعني كأن بينة المشتري قاصرة فأكملها باليمين لا مو قاصرة لكون أنه المقابل ما نقدر إحنا نسمع منه هذه البينة مثال ذلك إذا ادعى واحد دين على تركة الميت الدعوة تقام على أحد الورثة في هذه الحالة إضافة إلى التركة أقام البينة أقامها كان قدم مثلا فسر كتابي تحريري أو شهود بينة مقبولة لكن هنا القاضي وجوبا يحلف اليمين ما أقامت البينة مع أنه القاعدة البينة على المدعي متمام وهو جاب البينة جاب البينة بشهود أو سرس كتابي ليش؟ لأنه قد يكون المدعى على أنه قد وفاه الدين أو أن الدائن أبرأه أو ما إلى ذلك وحيث أن المدعى عليه الأصل ميت وإنما يدخل الوارث حتى يكون خصم في هذه الدعوة ما نقدر ما عدنا نتأكد من ذلك انحلف اليمين ومثل ذلك الزوجة إذا ادعت بأن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة مدة غيابه فبعد أن تثبت الزوجية وتثبت بأنه لم يترك لها شيء لأن ما عندها ملك ظاهر يحلفها اليمين هذا موضع ثالث من المواضع التي يحلف فيها الشخص مع البينة اليمين نعم المسألة الثالثة إذا أجاز البائع البيع الذي شرط فيه المسألة الرابعة نعم إذا أراد المشتري الذي له الخيار بعد القبض رد المبيع بحق الخيار وادعى البائع أن المال الذي بعته منك ليس هذا بل هو غيره وادعى المشتري أنه هو ذاته فالقول مع اليمين للمشتري أما إذا أثبت البائع أن المبيع هو غيره فيقبل ذلك منه البائع البائع إذا أثبت البائع نعم نعم المبيع هو غيره فيقبل ذلك أيه. المسألة الخامسة إذا اختلف المتبايعان في حصول شرط خيار وعدم حصوله فالقول لمنكر ذلك لأن الخيار من العوارض التي تثبت بالشرط فلذلك لأن الأصل في الأشياء العدد الأصل في الأشياء العدم، قاعدة فقهية. فلذلك إذا مثلا يقولون مثلا إذا اشترى واحد كلب على أساس أنه كلب صيد، فادعى المشتري أنه ليس بكلب صيد، فالقول قوله، لأن كون الكلب كلب صيد هذا أمر عارض. زائد الأصل في الكلاب عدم أن تكون هذا وهكذا. نعم الشيخ نقول القاعدة الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء العدم، أي في الصفات، الأوصاف العارضة، الأصل في الصفات العارضة العدم. وعلى مدعي وجودها أن يقيم البينة. نعم نعم. قال المسألة السادسة، المسألة الخامسة، إذا اختلف المتبايعان في حصول شرط خيار وعدم حصوله، فالقول لمنكر ذلك، قول هذا، لأن الأصل في لأن الخيار هذا الشرط، هذا الشرط هذا من العوارض ليس من لوازم البيع، هو كالاستثناء. فالذي يدعي ذلك هو ده يتمسك لازم يقيم بينة ذاك. المنكر هو منكر تمام، لكن إذا يدعي وجود هذا العارض وهو الشرط عليه يقيم البينة. إذا إذا إذا إذا إذا ادعى شخص حصول عقد وادعى آخر عدم حصوله، عقد بيع هنا نفس الكلام، سواء كان صفة أو كان أصل. اللي يدعي وجود العقد عليه الأصل ما موجود عقد. الأصل ما موجود عقد. نعم. قال لأن الخيار من العوارض التي تثبت بالشرط، فلذلك فالقول لمن نفاه. أما إذا أقام كل من الطرفين البينة على مدعاه ترجحت بينة مدعي الخيار. نعم. يعني لأنها بينة خارج. خارج هذا. خلاف الظاهر. خلاف الظاهر. نعم. لأن الأصل في الصفات العدم. نعم. المسألة السادسة، إذا اختلف الطرفان في انقضاء مدة الخيار وعدم انقضائها. كان يدعي أحدهما أن مدة الخيار 10 أيام. وقد مرت. ويدعي الآخر أن مدة الخيار وإن كانت 10 أيام إلا أن البيع إنما عقد اليوم أو قبل 5 أيام فقط ولم تنقضي مدة الخيار، فالقول لمنكر انقضائها، لأن الطرفين متفقان على حصول الخيار، وإنما ينكر أحدهما سقوطه بانقضاء مدته ويدعي الآخر سقوطه، والقول للمنكر. صح. المسألة السابعة، إذا اختلف المتعاقدان في مقدار مدة الخيار، كان يدعي أحدهما أن مدة الخيار 10 أيام ويدعي الآخر أنها 15 يوما، فالقول لمنكر الزيادة، يعني يقبل قول من ادعى 10 أيام لأن أحدهما يدعي الزيادة والثاني ينكرها. المسألة الثامنة، يلاحظ هنا أن القول يقابل البينة شيخنا كذا، القول قول فلان يعني في مقابل من نقول القول قوله، يعني هذا يتمسك بأشياء من القواعد، الأصل براءة الذمة، الأصل بالأشياء العدم وهكذا. نعم. فهو متمسك بهذا الظاهر، ما يكلف بإقامة بينة. نعم. فإذا على الآخر الذي يدعيها عليه أن يقيم البينة. المسألة الثامنة، إذا شرط الخيار لأحد المتعاقدين أو شرط الخيار لأحد المتعاقدين فقط واختلفا في حصول إجازة البيع أو فسخه أثناء مدة الخيار، فالقول للعاقد المخير سواء ادعى الفسخ أم الإجازة، لأنه يدعي الفعل الذي هو شلون بالله هذا أخبارها. نعم. المسألة الثامنة، إذا شرط الخيار لأحد المتعاقدين فقط، نعم، يعني البائع أو المشتري، نعم، واختلفا في حصول إجازة البيع أو فسخه، نعم، أثناء مدة الخيار، نعم، فالقول للعاقد، إيه؟ المخير، صح، اللي هو اللي اشترط الخيار، اشترط الخيار، نعم، سواء ادعى الفسخ أم الإجازة، خلاص القول قوله، نعم، اللي خالف عليه نسبة البينة، هو لأنه هذاك مسلم أن العقد صار به خيار شرط، وخيار الشرط هو اللي هالطرف البائع والمشتري مسلم به، يبقى الخلاف بالانقضاء. هذا يقول لك بعد ما هذا على الآخر أن يثبت في الخلاف بينا. في الإجازة أو الفسخ أو الفسخ. لأن ذكر في السابق هذا يخالف قوله سابقا وهو قال أما إذا لم يكن المشتري قاضيا المبيع والخيار للبائع فالقول للمشتري أيضا سابقا هنا في الفوق أما إذا لم يكن المشتري قاضيا المبيع والخيار للبائع لا شوفيا ما تدخل مثل تذكر أنت الجزء الأخير منها نشوف شنو المسألة هي اختلف الطرفان في تعيين المبيع إيه؟ بعد أن أجاز من له الخيار عقد البيع إيه؟ فإذا كان المشتري قابضا المبيع فالقول له سواء أكان الخيار في البيع للبائع نعم هو القول للمشتري لا قال أما إذا إيه؟ لم يكن المشتري قابضا المبيع للبائع لأن بعد للبائع واللي على اللي يثبت خلاف ما يقول البائع وهو المشتري قيمة بينة لا قال فالقول للمشتري أيضا الشيخ محمد هنا الخلاف في تعيين المبيع لكن الخلاف في الفسخ أم الإجازة اختلفت الصورة ده تماما أنا أقصد في مسألة الخيار اختلف الطرفان في تعيين المبيع هناك في وقت الخيار أقرأها مع التعيين أي المسألة الأولى هي إذا اختلف الطرفان في تعيين المبيع بعد أن أجاز من له الخيار تعيين المبيع يعني اشترى أحد الشيئين واشترط أحدهما الخيار لمدة كذا مدة حتى يمضي البيع هذا كان الخيار للمشتري ايه؟ فإذا كان المشتري قابضا المبيع فالقول له لأن صار عند هذا هو قبض والخيار له في التعيين نعم. سواء أكان الخيار في البيع للبائع أو للمشتري هو الخيار إلى التعيين وده يقول هو هذا اللي أنا عينته خلاص يكون إلى وعلى المقابل اللي يقول لا مو هو هذا قيم بينه واضحة هذه هاي المسألة الأخيرة اللي شيء نقرأها إذا شرط الخيار شرط الخيار لأحد المتعاقدين فقط ايه؟ واختلفا في حصول إجازة البيع أو فسخه يعني أثناء مدة الخيار فالقول للعاقد المخير اللي صاحب الخيار الشرط سواء كان هو البائع أو كان هذا صحيح يعني هو المشترك سواء ادعى الفسخ ام ادعى هو القول قوله شد على الاجازه او الفسخ نعم قال لانه يدعي الفعل الذي هو مقتدر على ايجاده في الحال مقتدر بالحال لان هو صاحب الشرط وسابقا هنا رغم انه يعني ادعى الفعل الذي هو مقتدر على ايجاده الا انه لم يقبل قوله وين تروح انت احنا نحكي حالة بحالة ابني انت لا تخلط شيء كل حالة يبينها اذا كانت هكذا فحكم هكذا لا تخلط شيء بشيء هناك انت يحكي في مسألة اكو شرط واكو تعيين بالتعيين تتعلق بالتعيين هاي مسألة ثانية تتعلق بالفسخ ولذلك انت يسويها حالات متى انت فت قاعدة عامة وتمشي بيها بينطي امثلة هو ذكر فت روابط عامة لكن تجيب تطبيقات إلها التي يمكن صور. أن تحدث في الواقع ذكرها سواها خمس ست حالات سبع حالات فكل حالة على حدة هذه ماذا يقول لك هي هاي الحالة الفريدة الوحيدة إذا حصل هالشيء هذا حكم هالشيء نعم يعني هناك الخلاف في تعيين لو أنه الحالة الحكم واحد لما صارت عدة حالات عدة صور نعم طيب قال لأنه يدعي الفعل الذي هو مقتدر على إيجاده في الحال والبينة والبينة على الطرف غير المخير أو غير المجيز ما عنده شيء قابل لازم يفلس الطرف غير المخير أدري هو غير المخير وليس المجيز لا غير المخير لأنه قال هنا المجيز لا غير المخير أدى واحد مخير واحد ما مخير غير مخير نعم قال إلا أنه إذا حصل الاختلاف المذكور بعد مرور مدة الخيار فالقول لمدعي الإجازة سواء أكان البائع أم المشتري وفي هذه الصورة تكون البينة على مدعي الفسخ لأن الأصل عدم الفسخ لأن ذاك هو استعمل الحق وأجازه فإذا قال الآخر لا هو فسخ فعليه أن يثبت البينة المسألة التاسعة إذا كان المتعاقدان مخيرين معا واختلفا في وقوع فسخ البيع أو إجازته في مدة الخيار فالقول لمدعي الفسخ والبينة على الآخر أي صح لأنه عند شرط كل منهما واختار الفسخ خلص سبقه نعم ادعى الفسخ يعني يدعي أنه هو الأسبق كان فعلى اللي في خلاف ذلك عليه البينة أما إذا وقع الاختلاف المذكور بعد مرور مدة الخيار فالقول لمدعي الإجازة. الإجازة صح، لأنها الأصل. نعم. والبينة على مدعي الفسخ. الفسخ خلاف الأصل. يعني مدعي الإقالة كأنه وصير. نعم. لأن الفسخ تكون يعني بعد تمام الشيء. في تجوز في اللفظ. أي. المسألة العاشرة. يعني ينطبق عليها يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته. يمكن نعم. المسألة العاشرة أن التفصيلات المبينة في المسائل التسعة الآنفة إنما يكون عند عدم وجود تاريخ لبينتي العاقدين، أما إذا كان ثمة تاريخ لبينة كلا الطرفين ترجح بينة الأسبق تاريخا سواء أكانت قائمة على الفسخ أم على الإجازة. لأنه بالبينة اللي تاريخها أسبق هذا استعمل حق الإجازة أو الفسخ، انتهى الأمر ما نروح للأبعد. نعم. الفصل الثاني في بيان خيار الوصف، انتهينا من خيار الشرط. نعم. خيار الوصف، خلاصة الفصل: واحد، خيار الوصف على ضربين، أحدهما ما يثبت بشرط والثاني ما يثبت بغير شرط. اثنين، الضرب الأول نوعان. وهو شنو الضرب الأول؟ خيار الوصف على ضربين. نعم. أحدهما ما يثبت بشرط. ايه؟ والثاني ما يثبت بغير شرط. بغير شرط، يعني الأول ليس من الأوصاف اللازمة التي يجب أن تكون عليها المبيع إلا بالشرط، مو مهم يعني، فهو هنا ما يثبت هذا إلا بالشرط. والنوع الثاني لا، شرط أو مو شرط لازم يوجد هذا الوصف، لأن عدم وجوده يعتبر عيب. نعم. قال اثنين، نشوف ايه؟ الضرب الأول، الضرب الأول نوعان الذي ما يثبت إلا بالشرط. نعم. إيه؟ نوعان، ما يشترط فيه تصريحا اتصافه بوصف مرغوب فيه، وما يشترط اتصافه بذلك عرفا. إيه؟ لأن المعروف عرفا كالمشهور شرطه، يعني جيب. تصريحا أو يعني بالشرط أو بالعرف. إيه نعم، بالشرط أو بالعرف. نعم صح، بالشرط الصريح أو بالعرف. إيه نعم. ثالثا، كل وصف مرغوب فيه، كل وصف مرغوب فيه لا يحتمل العدم، فاشتراطه في عقد البيع صحيح، وإذا فقد فالمشتري مخير. إما اشتراط ما أما اشتراط ما يحتمل العدم أو غير المرغوب فيه فغير صحيح. شلون هذا الرجال؟ يقول كل وصف، لا لا، هو قسمها مقسمين. أي الآن ثلاثة. الوصف الذي الأول، الوصف الذي يثبت بالشرط أو بدون الشرط، ما يثبت بغير الشرط، بالشرط أو بدون شرط. أي. اثنين، الضرب الأول ما يثبت إلا بالشرط، مو ما يثبت بالشرط تصريحا وما يثبت بالشرط عرفا. عدل يعني ما يثبت بالشرط، العرف ما يكون مقام الشرط. هاي حالتين. حالتين عند حالة ثالثة. إيه؟ ثلاثة. إيه؟ كل وصف، يعني مسألة جديدة. إيه؟ يعني هو بيلخص الباب. لا خلص، هاي خلص هذه ضرب، يعني صار نوعين الوصف. نعم. وصف هذا يثبت سواء شرط أو لم يشرط. نعم. والنوع الثاني ما يثبت، ما يثبت إلا بالشرط، مو أي ما يثبت بشرط، والثاني ما يثبت بغير شرط. ما بغير شرط، بغير شرط. إذا الأول الذي ما يثبت إلا بالشرط، بالشرط سواء كان تصريحا. نعم. أو عرفا. الثاني إيش يثبت؟ بغير شرط، يعني شرط أو لم يشرط. أو لم يشرط. نعم. ثلاثة، ايه؟ كل وصف مرغوب فيه، ايه؟ لا يحتمل العدم، ايه؟ فاشتراطه في عقد البيع صحيح، تمام، وإذا فقد فالمشتري مخير. ايه؟ أما اشتراط ما يحتمل العدم أو غير المرغوب فيه فغير صحيح. أما إذا إيش؟ أما اشتراط ما يحتمل العدم، ايه؟ أو غير مرغوب فيه، أو اشتراط شيء غير مرغوب فيه، ايه؟ فغير صحيح. يعني الشرط غير صحيح. نعم. ايه؟ يعني كأنه يقول ما لأنه هذا ما مرغوب فيه أصلا، ما يصح اشتراطه وما لا يصح اشتراطه. إيه؟ كأن يشترط مثلا عبدا ثم يأتي عبدا، يعني غير مرغوب فيه أصلا. كما لو اشترى مثلا عبدا مكفوف البشر مثلا البصر، هذا الوصف ما مرغوب فيه. أو ما يحتمل العدم، يحتمل العدم يعني عدم الوجود. نعم. رابعا، اشتراط اتصاف المبيع بوصف على ثلاثة أقسام. هذا مهم لنا. نعم. هذا يجي منه في الحالات. ايه؟ لما قدمه. ايه؟ يقول بالله اشتراط اتصاف المبيع بوصف، ايه؟ على ثلاثة أقسام. يعني الأول، ايه؟ ما يكون هذا بالشرط، هنا نشوف ما زال في الأول في القسم الأول هو ما يثبت بالشرط. اشتراط اتصاف المبيع بوصف على ثلاثة أقسام. الأول ما يكون البيع معه صحيحا وانعدام الوصف فيه موجبا للخيار. والثاني ما يكون البيع معه صحيحا لكن انعدام الوصف فيه غير موجب للخيار. والثالث ما يكون البيع معه فاسدا. نعم. الآن ذكر هذا مجملا. هذا مجمل ثلاث حالات. نعم. خليه راح يحكي على الحالات. ما فصل. أنت راح يفصل. خامسا إذا ظهر أن المبيع متصف بوصف أعلى من الوصف المشترط. مقبول هذا من باب أولى. فإن كان التفاوت ما بين الوصفين مفوتا لغرض المشتري يثبت خيار الوصف وإلا فلا. هو الوصف أعلى لكن بالنسبة للمشتري ما يفيد هذا. خامسا إذا ظهر أن المبيع متصف بوصف أعلى من الوصف المشترط. فإذا كان لا سادسا إذن إن فقدان الوصف يثبت للمشتري الخيار في الرد أو القبول فقط ولا يثبت الحق في قبول المبيع مع حط من الثمن ما لم يتعذر رد المبيع بعذر مشروع فحينئذ يثبت له ذلك الحق. يعني بعذر مشروع كأن يستهلك بعضه أو كأن لا يرد هو فيه يعني هذا فوات الوصف مؤثر كأنه كالعيب فإذا رده هذا يصح أنه ينزل من الثمن. لا هو قال لا يجوز له إلا إذا كان في عذر مشروع فقط لا يصح أن يرد جزء من الثمن. يقول إذا كان في عذر مشروع هو العذر المشروع يعني في وصف يرد فيه المبيع يعني يثبت له الحق في القبول أو الرد أما في الحق من الثمن لا إلا في حالة في عذر المشروع الحق من الثمن كما لو هلك هذا الحق من الثمن أو تعيب بعلم مو من بآفة سماوية أو ما إلى ذلك فهنا يصير ينزل الثمن. سابعا إذا اختلف في شرط اتصاف المبيع بوصف مرغوب أحصل أو لم يحصل فالقول للبائع والبينة على المشتري لأن الأصل عدم الاشتراط. ثامنا إن خيار الوصف ينتقل بالإرث بخلاف طبعا خلاف الشرط خيار الوصف لأن يؤثر في المبيع وفي قيمته فصار يورث هذا يؤثر على أهل الورث. نعم يؤثر هذا فصار يعني يرثون لأن هنا اللي ينقل هو هذا الشيء مو زي ينقل فجأة اختيار من المورث أو الرأي أو ما إلى ذلك لا ينقل عليه هذا الشيء ومسألة وجود الوصف أو عدم وجوده يؤثر في قيمته وقيمته هذه رجعت إلى الورثة. يعني خيار الشرط متعلق بالرأي وهذا الرأي هذا يختلف باختلاف الأشخاص راح ويا صاحبه والوصف بالمبيع الوصف لازم مثل خيار البيع مثل خيار العيب خيار العيب يورد لأنه لاصق في المبيع ويؤثر في قيمته فيتأثر به الورد هذا الرأس عندك شوف هذا بيع عيب أو مبيع عيب. قال تاسعا إذا تصرف المشتري المخير أو وارثه بعد وفاته خيار الوصف في المبيع تصرف المالك بطل خياره وصار البيع لازما. هذا واضح. نعم. هذا حتى إذا كان خيار العيب الوارث الذي ورث ما كان قد اشتراه مورثه وظهر أنه معيب فالوارث يقدر يقبل ما يرد راجع إلى هذا. نعم. وإذا تصرف فيه تصرف الملك من حقه هذا من حق الوارث لأن الوارث انتقل إليه ملك هذا الشيء معيبا فكونه معيب هو مخير إن شاء يقبله وإن شاء يرده. نعم. وإذا تصرف فيه تصرف الملك هو الرضا يعني إذا تصرف الرضا شلون نعرفه بالقول أو بالفعل بالفعل يصرف بتصرف الملك. نعم. المادة 10 و300 إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى هذا خيار الوصف. مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرا وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر وظهر أصفر يخير المشتري. لأن هذا الجيش هذا الوصف ليس له ثمن مستقل. ليس له ثمن مستقل. فما كون البقرة حلوب أو مو حلوب ما نزلف هذا نعطيها كونها حلوب نعطي ثمن معين، وإنما ثمن هذا مع الكل مع البقرة. نعم. الياقوت هذا كذلك هو على أنه أحمر فلا أصفر، فهذا يعني الوصف مو مؤثر فيه، لو يقبل بكل ثمن لو ما يقبله. نعم. قال قد تقدم أن خيار الوصف على قسمين، ما يثبت بشرط والضابط فيه أن كل وصف لا يكون فيه غرر أي احتمال العدم فاشتراطه صحيح، يعني يمكن يوجد يمكن ما يوجد، فهو بالشرط يريد وجوده. نعم. فاشتراطه صحيح، وإذا ظهر المبيع خاليا عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري فله فسخ البيع وترك المبيع للبائع، لأن المشتري قبل المبيع قبل المبيع بشرط أن يكون مشتملا على الوصف المرغوب فيه. وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمى، ما يقدر وليس له أن يحط من الثمن، ما يقدر يحط من الثمن في مقابل ذلك الوصف، لأن هذه الأوصاف ليست لها قيمة مستقلة لذاتها. نعم. ما يقدر. نعم. مثل الألوان مثلا الكبر تناسق في المبيع جماله جمال صورته ما إلى ثمن مستقل به. نعم. فأما يقبل نعم هذا الخيار هذا لو يقبل كل الثمن لو يفسخ. نعم. قال فلا يكون للوصف حصة من الثمن. أيوة. حتى وإن كان اللون يا شيخ حتى اللون مثل اللون الخيط لا مثل هذا مو قال لك ياقوت استرع لنا ياقوت عملت العصفر فهذا لو يقبل كل الثمن لو يفسخ ما يصرح يحط من الثمن مقابل التغير اللون لأن الوصف هذا ليس له ثمن مستقل بذاته. نعم. أما الوصف الذي فيه غرر هو اللي عبر عنه باحتمال العدم. أما الوصف الذي فيه غرر فلا يجوز اشتراطه، فبيع البقرة على أنها حامل أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم غير صحيح ومن الشروط الفاسدة. هل تفسد البيع؟ فاسد طبعا لما نقول فاسد يفسد البيع هذا هذا ولكن كثير الفاسد هنا يحق فسخه يفسخه ويضرب الثمن ويرجع المبيع يبيعها بشرط وإن شاء أخذه بنفس الثمن. والشرط الباطل الشرط الباطل نوعين، لو يبطل العقد لو ما إلى قيمة هو هذا الشرط يصح العقد بدون هذا الشرط. ماذا يترتب على فساد الشرط يا شيخنا في هذه الحالة؟ شرط فاسد يفسد العقد يفسد العقد يفسد العقد ويكون لكل من الطرفين فسخة أو يقبضها فيعطي القيمة. لأنه القبض في العقود الفاسدة يكون الحكم والأثر للقبض. شيخنا الآن مثلا صورة أنه اشترى شخص بقرة بشرط أنها حامل فظهر أنها فاسد هذا شرط فاسد، هل للمشتري إجازة لا ما يجاز العقد الفاسد لو هذا فاسد يعني يفسد، لكن لو قبضه لو قبضه فعلا ويبطل الشرط. لا هنا ما يبطل هذا ما هذا الشرط الباطل هو الذي يبقى العقد صحيح وهو يبطل هذا. مثال ذلك عندنا النكاح، لو تزوج امرأة لمدة شهر عند الحنفية فيها خلاف، منهم من يقول الشرط باطل والعقد صحيح ومنهم من يقول لا هذا بطلان الشرط يؤثر على العقد ويبطله فالشروط يعني حسب التتبع منها ما يؤثر في العقد نفسه ومنه ما لا يؤثر لكن هو يسقط لا قيمة له. مثلا اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تستعملها في صنعاء، شرط باطل لا قيمة له يسقط والعقد صحيح. ومن الاعتقية فإن الولاء لمن اعتق شرط باطل لا يؤثر في العقد. نعم الولاء أيضا لو واحد باع عبده وهي وقعت هاي الحادثة للسيدة عائشة لما اشترت بريرة واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم فترددت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها والشرط لك والولاء لك ولو اشترطوا 100 شرط، فالشرط هنا يبطل والعقد صحيح. نعم. قال لأنه لا يعلم ما في بطن البقرة لأنه لا يعلم ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ أي طبعا أو لبن فاسي. نعم. وهذا القسم طيب شيخنا يمكن في ذلك الزمان الآن صار عندهم ما يأخذ به شنو الناس حصل يعني كل يوم مدي بقرة يبحثوا البيطري البيطري يعرف يا جماعة لا لا الطبيب البيطري لا بعدنا كل تخديل هذا ثم فاسد يمكن هذا ميت يميت ما يطلع حي يموت هذا ما هذا قال وهذا هذا يا أخي كلها يعني حتى الآلات الحديثة يجب أن يعني ما نتوسع بها في العمل بها إذا مثلا البورصة البورصة هي أصلا يعني أول ما ظهرت يمكن كنا نقول بيع المعدوم لا يجوز مو هكذا فصار رأيي مثلا يجوز إذا وصف إذا وصف وإذا كذا ويكون للمشتري خيار رؤية لكن الآن هاي البورصة مو هالشكل البورصة اللي يصير بيوع وأشري على شيء واحد بساعة واحدة ولا يشوفوها ولا يمهم فكأنه صار قمار وتلبيس وخداع بين طرفين بحجة هذا الشراء ومن إيش ولذلك يخسرون يصير بها خداع كما نسمع بالراديو شنو الخداع يصير بها هذول الأثرياء أو الشركات أو كذا يشترون يقبلون على شراء أسهم معينة بثمن عالي فيقبل الناس أيضا يشتروها بثمن عالي ثم بعد ذلك هذا يبيعوها يقبلوها نزل سعرها ينزل يهبط سعرها إلى درجة يخسرون يرجعون يشتروا هؤلاء في الثمن الهابط يعني مقامرة بكل معناها وهاي سبب الكويت بالسعودية بعض الناس معهم تتدخل الدولة وما في شيء تدخل الدولة ترفع اسهم الحديد مثلا يقبل الناس عليها حتى واحد سمعت الراديو يقول أنا والله فلوس المطبخ مالي اشتريتها يظهر على الطباخ وراحت خطيئته يهلك كله تروح فلوسه واحد طلعه بالتلفزيون التايلندي قتل نفسه أمام التلفزيون قال أنا ما أعرف إيش يقول خبط نفسه بطلقة براسه نعم صح خسر كل شيء هاي يصير هالشكل لأنه ما يتحمل خسارة هذا طلعت بيوع هذا القول فيه عدم وجود هذه هذا يصير على أنه التقدم شنو كذا وزي يتلاعبون دول الأغنياء والشركات والتواطؤ ومساكين هذا اللي عنده شم فلس شم قرش يقول لك الغرر ويقول لك أنا أتسبب بلكن أرفح بيها لهذه الشريعة جاءت دفع نعم ولذلك هو الأصل البيع يعني لا تبع ما ليس عندك لا تبع وانت ما قبضت لهذا هذا ما قبض ولا شوف ولا كل شيء ولا عندك فرصة تشوف أنت ذكرت لنا سابقا مراعاة روح الشريعة في هذا إن على هذا واضحة أكثر من روح الشريعة يعني واضحة الميسر والقمار والخداع والتغدير موجودة والدولة لازم تتدخل بها هذا عند الغرب هذا يبيعوها هم ناس متفرسين بها دولة مساكين عندك قرش اللي يدخل يقول لك بلكن أربع بيها حصات متفلجة وهنا وهناك ذيابة عالية يأكلوا ويأكلوا الأسهمات فإذا اشترى يا شيخ عبدا بشرط الخدمة فظهر أنه كسول لا يخدم هل لا هو العبد يعني بدون شرط هذا العبد هو اشترى لمخدومه لكن يقول إذا اشتراه بشرط أن يكون صحيح البنية أو بصيرا أو كذا أو غير أشد هنا يأثر عليه أما بشرط الخدمة ماكو حاجة يشترطه لكن لو اشتراه وشرط أن يكون صحيح البنية شرط صحيح حتى لو ما شرطه إذا اشتراه طلع مثلا شل اليدين مثلا أو أعمى وهذا حيث هذا يؤثر فيه فيرد بخيار العين قال وهذا القسم يعني الأول على نوعين أحدهما ما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه تصريحا كما تقدم كما إذا بيعت بقرة على أنها حلوب أي متصفة بالحلب الذي هو وصف مرغوب فيه في 500 قرش فظهر أن البقرة غير حلوب وأن الوصف المرغوب فيه ليس فيها فالمشتري مخير فإما أن يفسخ البيع ويترك البقرة للبائع وإما أن يقبلها ب500 قرش وليس أن يحط من الثمن. ما يصير بير ليس له ثمن مستقل. نعم. كونها حلوب أو كذا. لأن البقرة كما تشترى لأجل الحليب تشترى لأجل الذبح مثلا. فهو لما تراها هو اللي كأنها حلوب. ما طلعت حلوب تمام ما طلعت حلوب. يعني هذا عدم حلوب عندها لآفة صارت عليها. مرض طارئ لأي سبب كان. هذا وصف إضافي. واشتراها بقرة كاملة الخلقة ليست هي مثلا حيوان آخر ثور أو مثلا شيء آخر لا. فأما يقبلها أو يفسخ. نعم. قال وإذا ادعى المشتري خلو المبيع من الوصف المرغوب فيه ايه؟ فالقول له لأن الأصل عدم وجوده. نعم شلون بالله هذه. وإذا ادعى المشتري ايه؟ خلو المبيع من الوصف المرغوب فيه ايه؟ فالقول له ايه ايه لا يجبر على قبض المبيع ولا يجبر على قبض المبيع صحيح إيه؟ المشتري قبل أن إيه؟ يعلم بوجود الوصف المرغوب فيه لأن الاختلاف حاصل في وصف عارض والراجح فيه العدم إيه صح. لكن بالشرط ماله أصبح هذا الوصف الذي الأصل فيه العدم أن يوجد لابد من توفره هذا صحيح ويثبت له الخيار يثبت له الخيار نعم, نعم. قال والعمى في البقر والعمى في هذا لا ما أظن ما أظن يأثر هذا فيه لأنه البقرة هنا سواء كانت بصيرة أو غير بصيرة أنت المقصود بها هو الحليب أو كونها سمينة أو ما إلى ذلك بس ال ال ال تسقط من هذا يؤثر يا شيخنا عليها ما كونها بصيرة ما تشوف الطعام دكتور ما تشوف الأكل الشرب تكون هزيلة غالبا العميان والله ما أدري يعني ألا ترى يجي بها هو العلف مو شرط هو حتى ولو اي ما ادري حتى ولو اتى بالعلف قد يسبب في هلاكها بان تسقط من جدار ما ادري اذا كان الامر هكذا ويؤثر فيها نعم, نعم. يكون هذا شرط مؤثر نعم قال وكذلك اذا بيع حصان على انه هملاج إيه؟ القوس هملاج بين قوسين رهوان بسر الكلمة الغريبة بكلمة غريبة يقول على أنه هملاج بين قوسين رهوان سريع الرهض نشيط يمكن إيه نشوف بعده أو كلب على أنه معلم نعم هذا واضح على أنه كلب صيد يعني اشتراه على أنه كلب صيد نعم وفرو سمور على أنه من الظهر أو البعير أو على أنه من الظهر أو البعير على أنه ناقة أو البغل على أنه بغلة أو اللحم على نعم أنه ذكور وإناث نعم أو اللحم على أنه لحم معز نعم فظهر أن الحصان ليس بهملاج والكلب ليس معلما أي كلب صيد والفر ليس من الظهر بل من الرأس والرجلين والبغل ليس بغلة والبعير جمل لا ناقة إيه؟ واللحم لحم ظأن لا معز فالمشتري مخير على ما تقدم شرحه يعني هذا الوصف يؤثر لا يظهر عند البيج على وصف مؤثر هذا صحيح قال وكذلك إذا بيع بستان على أن فيه كذا شجرة أو دار على أن فيها كذا غرفة أو عرصة على أن مساحتها أو عرصة بالسكون الراء على عرصة بالسكون نعم أو عرصة على أن مساحتها كذا ذراعا فظهر أن البستان لا يحتوي على العدد المشروط من الشجر والدار لا تحتوي على العدد المشروط من الغرف والعرصة لا تحتوي على العدد المشروط من الأذرع فالمشتري مخير فله أن يأخذ المبيع على ما ظهر عليه بجميع الثمن المسمى وله أن يترك المبيع كما لو بيعت عرصة بما فيها من الأشجار أو على أن فيها أشجارا فإذا ليس فيها أشجار في عجمة فإذا ليس فيها أشجار فالبيع صحيح والمشتري مخير لأنه تابع ذاك الوصف تابع تابع نعم لكن هنا مسألة المساحة مو محددة هنا يظهر محددة ومذكورة جوانبها وما إلى ذلك إيه؟ ما الفرق بين وإلا إذا كان بعتك عرصة لابد أن يحددها يعني محددة من الشمال وكذا فلما حددها حتى لو ذكر هو مساحة معينة ما ينظر فيها نعم. لأن حددها الحد هنا يقضي على يقضي عليها نعم ولا ما يصح واحد يقول له بعتك عرصة شنو عرصة هاي نكرة وين عرصة كون أنا أملك عندي عدة عرصات وعدة قطع مو كافي هذا نعم قال توضيح القيود. أي. الوصف المرغوب فيه، أما ما يشترط فيه وصف غير مرغوب فيه فيظهر قلوبه منه فلا يوجب الخيار. أي. كما إذا بيع حصان على أنه أعور أو عينه رمداء أو أن فيه لهثا فظهر ليس كذلك، أو مال على أن فيه عيبا فظهرت سلامته منه، فلا يكون المشتري مخيرا. لأن هذا هو عيب، هذا يعني نفس اللغو، هذا يعني لغو فيه هو ذريبة. واحد يشتري هجيل أو أعمى أو فاقد العينين، يعني هذا ليس تصرف العقلاء، ليس مال العقلاء. إذا طلع سليم طلع سليم يعني ما هذا يبقس عنها دكتور يخلص من عيونه. ما الحاصل يعني هو زي انتفت قاعدة، إذا كان الشرط فيه معنى، الوصف فيه معنى مفيد مؤثر مفيد، يعني هو ده يتكلم هالشيء. فإذا واحد لا لم ينظر هذه فعلا ما ينظر متنسكين القولة، قولة ما لها قيمة. نعم. قال ويفهم من التفصيلات التي مرت آنفا أن شرط اتصاف المبيع بوصف على ثلاثة أقسام. واحد، ما يكون البيع معه صحيحا وعدم الوصف فيه موجب للخيار. تمام. اثنان، ما يكون البيع معه صحيحا لكن عدم الوصف فيه غير موجب للخيار. ثلاثة، يعني ولو ما موجود الوصف ما يوجب الخيار، لأنه ما عنده مزي فائدة هذا الحالة. ثالثا، ما يكون البيع فاسدا إذا ظهر البيع خال المبيع خاليا من الوصف. إيش بالله هذه الأخيرة؟ ما يكون البيع فاسدا إذا ظهر المبيع خاليا من الوصف، مثل اشتراط البقرة أن تكون حامل أن تكون حلو. خاليا من الوصف، من الوصف. شي يقول شي يكون يكون البيع فاسد. أي. ما يكون البيع فاسدا. أي. إذا ظهر المبيع خاليا من الوصف، وهو الذي يكون الوصف فيه جهة فيه جهة غرر يحتمل العدم كما قال. أي. مثل الحمل. نعم، حمل، وحتى مسألة الحليب أو الحليب. نعم. هناك أصلا ما شفت حليب هذه. نعم. أي. وذي يا شيخ، إذا شخص اشترى سيارة على أنها قديمة جدا فأعطاه البائع سيارة جديدة، فهل هذا الوصف؟ مثل هذا، هذا وصف ما يقول العقلاء، لكن قد يؤثر في المبيع. السيارة القديمة قيمة واحد هذه، لا واحد هذه. مثلا جديد يشتري سيارة قديمة للمتحف، لا لا للمتحف الجديدة. هاي موجودة هذه. إذا عرف هذا صار وصف مرغوب فيه لهالحالة هذه. لكن بصورة عامة يعني مو كل الناس يشترون سيارات قديمة حتى يصب لها متحف. لا، لأن أصل في السيارة يشتريها أما لأجل استعمالها، فطبعا يشتري سلامتها من العيوب وكذا، أو يشتريها لأجل أن يبيعها وما غرض مشروع. أما يشتريها قديمة هذا نادر، وهو أن يتخذها للمتحف، ما يسوون السيارات أول سيارة أول كذا هكذا، أو طوابع مثل سفاء، طوابع يشتري بمليون وكذا، أو رقم تليفون متميز الآن. في وصف يا شيخ، وصف عادة غير مرغوب فيه، ولكن قد يأتي يعني يرغب فيه نادرا، مثلا في الأعياد وقت عيد الأضحى. ما هذه القاعدة، هذا الكلام صورة عامة هو ده يحكي. ماذا يصير يعني مسألة النوادر يجعلها قادحة في القاعدة؟ لا، القاعدة تعرض بأنها هي التي تشمل حكم، ما يشمل كل الجزئيات أو أكثرها، أكثرها هم يقولون دي قدام أغلبية أو أغلبية. نعم، فهذا القواعد للعموم، يعني القوانين وضعيها ما الشكل، يعني ما لا توجد قاعدة تشمل كل الجزئيات حتى النادرات أبدا، وقد يكون النادر هو اللي يستحق. والمثال يعني موجود، البلوغ مثلا عمره 15 سنة هذا هو الغالب، أو التمييز عمره 7 سنين، التمييز سنة التمييز 7 هو الغالب. قد يأتي واحد عمره 7 سنين وهو أبله، واحد عمره 5 سنين هو متفتح الذهن. القاعدة تبقى سليمة، ما تقدح بها هذه الحالات، الحالات ما منكورة، لكن الإنكار أنها نلوي القاعدة أو نمططها حتى تشمل هذه، ليس هذا شيء من القواعد. يا شيخ، في وقت الأعياد وقت عيد الأضحى، إيه؟ مثلا ينزل الناس، بعض الناس ينزل السوق، تجد بعض الكباش قيمته إذا كان نقصي قيمته من 30 إلى 40 ألف ريال، وتجد يعني إذا كان فحلا غير نقصي قيمته إذا مشت تصل إلى 25 إلى 20. فبعض الناس يشترط مثلا يقول لي جيب لي 15 كباش يكون فحم غير محصي. بكم هي العشرة كباش؟ قال يعني لا مو هذا، أنا ذكرت أنت مال الأضاحي. هنا يمكن يعني واحد عادة لما يأتي صاحب قطيع غنم يبيعها، معروف أن الأضحية من شروطها أن تكون سالمة من العيوب ومن الخصم، بسمة من العيوب، حتى لو كان هذا العين لا يؤثر على سمنتها ولحمها وكذا، كأن تكون مكسورة القرن أو الإذن أو مدرشين وكذا، هكذا هذا يجعلوها عيب مؤثر. لكن هناك رأي فقهي يقول هذه العيوب ينظر فيها، إذا كان ما يأثر على كونها لحمها كثيرة اللحم، لأن مرغوب للحم لفاتة الفقهاء، هذه يجب التجاوز عنها. فنوع اجتهادي في المسألة أظن يصيرها ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره. فهذه في الأضاحي يمكن هذا عيب مؤثر، لأنه هذا عيد الأضحى ومعروف عند الناس أن الأضحى تكون سليمة من العيوب، حتى ولو كانت هذه العيوب لا تؤثر في صحتها وكثرة لحمها وشحمها وما إلى ذلك. قد تحسن يا شيخ يمكن. العيوب تحسن من اللحم. لا أنا أحكي على القول المعروف عند الفقهاء يشترطون هذا الشرط أخي. هاي قلة من الفقهاء يقول هاي يجب أن نتجاوز عنها، لكون أنه المقصود بالأضحية لحمها مو قرنها وكون إذنها وما أدري شنو، هذا عرفت من هالباب. فيجوز هذا في الأضحى في نفس موسم الأضحى، هذه العيوب التي ما تعتبر من العيوب في الأوقات العادية يعتبر عيب هذا، ويقدر يرجعها المشتري إذا رآها ذهب للبيت وشافها مو سالمة من العيوب. يمكن يعني هذا ما هو الشيء أصلا يعني نعم. وليس عيبا أيه هذا الغسي عدم الخصي صح؟ هو يعني ليس بعيب ظاهر، المخصي هذا فيه من اللحم أكثر من يكون أسمن، المخصي يكون أسمن وأسمن وأجمل وقيمته يمكن واحد هو اللي يبدأ، لكن لو اشترى مخصي لو اشترى مخصي ما أظن هذا يحدو عيب يعني. يلحظ هذا يقول أنا أريد يعني أضحية لم يؤخذ منها لا بلا من شعرها ولا من لحمها ولا من قرنها، ولا أريد يعني فحم أنه يكون يعني أقرب إلى الله يعني تدريب. يعني شوف أخي يعني يقوم بالبج بالقمر دابة موجودة أمامه يقلبها يشوف إذنها يشوف كذا يشوف كذا يقدر يشوفه، لكن إذا بعضنا يصير عيوب خفية هذا صحيح مثلا مريضة أو عرجاء أو مدري إيش يعني ما هذا يمكن، والحال عيد أضحى يمكن يرجع بالعيب. نعم. إيه تحصل هذه الأشياء ما فيش حاجة. هو صحيح ما فيش حاجة. إلا أنه. أو خسي ما خسي وخمول وخمول بيطاري. هو الشيخ القاضي أحمد يريد أن يقول أن الأصل عند الناس الشيء المرغوب فيه هو الخصي. لا مو مسألة. لا مو مرغوب. لا مو مرغوب. أنا ذكرت في عيد الأضحى بالذات بعض الأشياء تعتبر نعم عيب وترد، لأن المشهور عند الفقهاء أن تكون سالمة من العيوب كقاعدة عامة. ويضربون بها الأمثلة إذا كان مقطوعة الذنب إذا كانت مقطوعة القرن إذا ما شنو، هي في الحقيقة ما تأثر عليها كدابة راح تذبح ووزع لحمها، هذا يمكن يكون هذا عيب، لكن في الأحوال العادية لا. تجار المواشي يا شيخ ممكن أستأذن دكتور؟ تفضل تفضل الله يكرمك. تجار المواشي يرسلون هذا السعودية هذا النوع يعني الله معك الله وياك 30 راس 40 راس بهذا الشكل فحم، يعني شكل فحم ما يعني سليم حتى فحم، يجلب لي 30 40 بهذا الشكل كل هذا كله هذا كل هذا ويجلب لي 30 مقصي. لا هو بس يعني المقصي ارخص لا ما تخالف ابني مقصي او بهذا الذي لا زال لا مقصي او ما مقصي هذا شنو الاثر على كثرة لحمه؟ المقصي يكون اسمن زين وأجمل منظرا زين وأحمن أجمل خيش تركه يعني أكثر لحما أكا قصاب هذا وكذا يريد يشتري للحب نعم ما يخالف هذا يأخذ بهذا الشرط، لكن كونه سمين إيش قد حد السمن إيش لك حد السمن؟ يعني لو جاء ب يرجع إلى العرف وإلى أهل الخبرة القصابين. يعني لو اشترط مقصيا وجاء بغير مقصي هل الشرط يؤثر؟ نعم. لو اشترط مقصيا. إذا كان كون مقصي وغير مقصي يؤثر على كمية اللحم. الشرط معتبر. معتبر فيه. لا يؤثر على كمية اللحم يا شيخ. نعم. بل المقصي أكثر لحما وأكبر لحما. أيوة هو يقول لك إذا كان اشترط. ولكن هذا يقولون إن هناك من هناك زبائن لهم في السعودية. يطلبون منهم أن يكون يعني فحلا طليان أو كباش مربع أن يكون غير مقصي فحل بهذا يشترون هذا بأربعمائة ما يخالف هنا هذول يجعلون المقصي عيب فيه أي. يعني عيب مؤثر فيه كناقص من القرن أو الإذن أو مشروم أو ماذا شنو أو مقطوع الذنب يجعله عيب هذا يمكن يدخلوه ظل بالعيوب هذا المقام أما أو لكثرة اللحم في هذا شأن القصاب أو حتى بعض اللي يضحي مو تشتري وحدة هزيلة ضعيفة عوجاء لا لأن الغرض منها اللحم هذا وتوزيعه للفقراء وين كان يجوز للمضحي أن يأخذ نصفه أو أكثر أو أقل قال وما يباع على شرط وصف مرغوب فيه فيظهر فيه وصف أعلى من الوصف المشترط ينظر فيه فإن كان لا تفاوت بين الوصفين بالنظر إلى غرض المشتري من المبيع فلا يثبت للمشتري خيار وإلا يثبت غرض المشتري نعم مثال يا شيخ أنا ذكرتم أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ما ليس عندك ونهى عن بيع الطعام قبل يعني. موجودة هذه تحصل الآن عندنا في اليمن هنا في المحاكم التجارية يعني أن الباخرة تقدم إلى الحديدة عليها محملة سمن محملة حديد محملة مواسير يأتي هنا الباخرة. فقط خيار الرؤية فقط يبيعون بضائعة أدري هذا ما يخالف ابني المفقود هو خيار رؤية فلما يشوفها يقدر بهذا خيار رؤية فيبيعها قبل أن يقدمها نعم قبل أن يراها لا لازم تثبت عنده هذا قبلها صار قبلها على وضعها هذا سقط خيار رؤيته بس لما يبيعها للآخر هذا المشتري الثاني الجديد له خيار الرؤية شوف يقول لك إذا باعها سقط خيار الرؤية ليش له خيار يعني إذا هو باعها على ظهر السفينة هي المشكلة تأتي تحصل يعني ثلاث بيعات أربع بيعات ولا زالت البضاعة لا ما يصير هذا أنا أبيعها على ظهر السفينة باعتبار أسقطت حق خيار الرؤية خلاص لما بعتها لشخص آخر الآخر هذا له خيار رؤية فلا هو أن يمسكها على هذا المشتري الأصلي هل يجوز للآخر أن يبيعها وهي ما زالت على ظهر السفينة؟ نعم المشتري الثاني يجوز نعم. له أن يبيعها وهي ما زالت على ظهر السفينة؟ يبقى مسألة القبض هل أن هذا المشتري الأول الذي باعها اعتبره قبضها بأن قبض سنداتها أو البوليسة مالتها أو ما إلى ذلك لأن هذا يعتبر أن يقوم مقام القبض أي البوليسة نعم هذا يعني يجب أن يتم البيع في خيار الرؤية والبيع وخيار الرؤية يكون بعد القبض فالبوليسة تقوم مقامها كأنه شافها يعني تملكها هذه تملكها أخي فأشبرت تملكها خيار الرؤية أسقطها خلص هذا هو لأن قمنا ابني نعم البوليسة مثل سند البيع مع العقار فالأول نسميها أنا شو اسمه البصيرة أو ماذا شنو تقوم مقام القبض مقام القبض فقبضتها خيار إلى خيار الرؤية أسقطها هنا نزلنا المنقول على حكم غير المنقول في القبض ليس احنا نزلنا المنقول لا وهو هذا اللي على البضاعة اللي على السفينة منقول اي نعم والعقار اللي هو الأرض نفس الشيء المنقول ذاك قبضه نفس الشيء ما يخالف أخي أنت بعتني سيارتك أي. السيارة هي بعدد مو نعم. تمام ده أريد أنا حتى أبيعها أنت تملكتني إياها أعطتني إياها أو كتب السند أو مكاتب أو ما إلى ذلك أصبح السند اللي يديدك يقوم مقام القبض مقام القبض فلما قبضت تسبقها لي خيار رؤية خيار رؤية أنا أسقطت ما نقدر بقدر ابيع هذا الحال. خير الرؤيا لا يجوز. أشر إلى هنا بالله بكرة يجي المخرج قبل الصلاة. نعم شيخنا. إلى هنا. أشر بالقلم. خلاص نقف عند هذا نعم. عند هاي الحالة. وما يباع على شرط وصف مضمون. الدكتور فيها أيضا ما يتعلق بخيار الرؤيا. أي. أو خيار وصف ما يتعلق بخيار وصف. يعني يشتري أدوات كهربائية على أنها إيطالي أو إنجليزي. لا هذا مؤثر. وتأتي إلى لا لا هذا مؤثر أخي. لا لا هذا مؤثر. قد لا يكون هذا مؤثر. قد يكون هنا تقليد مو أصلية. الدقة بالعمل. بس الأدوية دواء مثلا تشتري من أمريكا أو كذا نعم غالي. لكن فيه ميزة الدقة. بينما بالهند هذا تجيب لك دواء هندي ما هالقد فيه. وهكذا. إيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.